هذه يعني مو امر المتعه، امر الجمع بين الصلاتين، امر التفتيت في الصلاه، امر حي على خير العمل، وكنا نطرحها ايضا ببساطه وسذاجه وبابتسامات بين الطرفين. وكذلك الامر في البحرين لم يكن هناك صراع بين الشيعه والسنه، وانما كان هناك تعايش، تعايش سلمي 100%. والامر في العراق اكثر واكثر، لان العراق تجاوز قضيه المعايشه الى قضيه التزاوج بين الشيعه والسنه كذلك. اذا في لبنان انا اردت ان اسمعها. طيب، وفي العراق كذلك تزاوج بين الشيعه والسنه، وطبيعي جدا تجد سنيا اخواله شيعه، وشيعي تجد اخواله من السنه. وما كانت اي خلافات بين السنه والشيعه. نحن في الكويت راينا هذا منذ ظهر الخميني. في اليوم اللي ظهر فيه الخميني بدا الصراع، وشعر الشيعه في الكويت ان الان لهم ظهره ولهم قوه، فبداوا يعتدون على اهل السنه، لا باعتداء القتل وكذا لكن بالكلام، ويسيئون بالكلام. وكذا الامر بالنسبه للبحرين، يعني بدات تظهر يعني شعر ان لهم قوه ولو يتكلمون. يعني انا لا اعلم احدا من اهل السنه سواء الحاضرين او غيرهم يتكلم في علي او في فاطمه رضي الله عنهما، بل لعلك تجد في الكويت مثلا اكثر اسم منتشر في الكويت اسم فاطمه بين اهل الكويت كلهم سنه وشيعه. يعني الاسم الاكثر تداولا بين النساء في يعني اسماء الاناث اسم فاطمه رضي الله عنها. ومن الخلفاء الاربعه اكثر اسم هو علي رضي الله عنه، اهل السنه، لا اتكلم عن الشيعه. فما يعني لا تجد يعني من اهل السنه اعتداء على الشيعه ولا اثاره. بينما نجد العكس تماما، يعني مجرد ان وجدوا ان لهم قوه ولهم ظهر يستندون اليه وضغوط من الحكومه الايرانيه على الحكومه الكويتيه وتدخل احيانا نراه جليا واضحا، فياتي الاعتداء، ياتي سب الصحابه والاعتداء على مسلمات اهل السنه والطاعن في كتاب الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الامور. نجدها ابتداء دائما تبدا من الشيعه، لا نجد ان السنه ابدا يبدؤون بالطعن ابدا ولا يعتدون، ودائما السنه يكون منهم رد فعل ولا يكون فعلا ابتداء. قد تجد بعض المتطرفين لكن هؤلاء قله جدا، ودائما ردهم رد فعل. وكذا الامر في العراق. العراق منذ الفتح الاسلامي الى عهد قريب لم يحكمها شيعي، دائما يحكمها السنه، ولم نسمع يوم من الايام انه قتل شيعي على الهويه، انه قتل لان اسمه عبد الحسين او قتل لان اسمه عبد الزهره او كذا، ابدا لم نسمع بهذا. اما بالنسبه لعهد صدام حسين، صدام حسين صاحب كرسي، قتل من السنه كما قتل من الشيعه، قتل زوج ابنته. يعني الرجل كان دفاعه عن الكرسي وليس عن الشيعه والسنه. ومن خرج عليه قاتله بغض النظر عن توجهه. ولم يكن رجل سنيا ولا شيعيا، وانما كان بعثيا كما هو معلوم. بينما الان منذ حكم الشيعه في العراق واحكموا قبضتهم على العراق، نجد ان دماء اهل السنه سالت وعلى الهويه. يقتل ان اسمه عمر، ينتهك عرضه ان اسمها عائشه، وهذا كثير موجود. وكذا الامر في ايران، وهذا لا يخفى عليكم. في ايران كذلك اعتداء الحكومه الايرانيه على السنه هنا كثير جدا، ولا يكاد يظهر عالم من علماء اهل السنه الا وصفي. في لبنان وانتم اعلم، في لبنان لما ظهرت حركه امل ثم بعدها حزب الله، والذي خرج اصلا من حركه امل، نجد ايضا قتل لاهل السنه. وقريب جدا ما وقع في لبنان بعد ضرب غزه، كيف وقع قتل لما وجد حزب الله ان له قوه ومكنه اعتدى على اهل السنه. لا نجد ان اهل السنه خلال التاريخ كله ابتداء الاعتداء على الشيعه، مع ان الشيعه في كل عصور التاريخ والى يومنا هذا اقليه بالنسبه للمسلمين، ومع هذا لا نجد ان السنه يعتدون عليه، بل يتعايشون معهم. والكويت خير مثال، وكل الحاضرين يعلمون هذا الامر، وكلهم بلا استثناء انا اعلم يعني اتوقع لهم جيران شيعه وعاشوا معهم في امان وسلام، وما في اي مشكله كان عندنا في الكويت. ولا كان يعرف الشيعي من السني الا في اشياء يسيره جدا. ما صارت هذه النفره الا بعد ان ظهر الخميني. وبعد ظهور الخميني بدات الامور تزيد الى يومنا هذا. فالحقيقه يعني ودنا ان تكون هناك رساله واضحه للشيعه بالذات. يعني انا لا ابرر اهل السنه تماما 100%، ولكن اقول غالبا الذي اراه واسمعه ان ردود اهل السنه هي ردود افعال، وانما الابتلاء دائما ثم قام بهياس الحديد. ابتداء يقيم حفلا يسبع عائشة أم المؤمنين ثم يخرج كتابا الفاحشة الوجه الآخر لعائشة. يعني هل تجد أحدا من أهل السنة يقول هذا كان في فاطمة أو في علي أو في الحسن أو الحسين؟ لا يمكن هذا أبدا. فدائما هم يبتدون بالاعتداء. فأنا بمدي حقيقة يعني هذه القضية حتى ما يخفى عليكم قضية قال ثارة في الحسين. يعني هذه يغذى بها الشيعة في كل سنة مرات في أوقات كثيرة يغذى الشيعة يا لثارة الحسين. لمن؟ لأهل السنة. يعني ينتظرون الفرصة التي تسنح لهم يعتدوا على أهل السنة بحجة أن هذه ثارات للحسين. بينما لا نجهد عند أهل السنة. كما قلتم الآن لا تزر وازرة وزر أخرى. فما يعني نظرتكم لهذا الأمر بارك الله فيكم.